إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أمامه فنستكمل إن شاء الله عز وجل شرح لامية ابن الوردي رحمه الله، وبلغنا إلى قوله: أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلعل. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلعل. يعني أحلى الألفاظ التي أنطقها قولي لك خذ، مقرونا بالإخلاص لوجه الله عز وجل، أفضل شيء وأحلى الكلمات. وأعذب هذه الألفاظ عندي أن أقول لك خذ. هذا منهج الموفقين، يعني في إطعام الطعام، في تقديم الهدايا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني تهادوا من طرفين، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل هدية ويثيب عليها، لكن حسب الإمكان. ممكن لعل الشخص أن يهديك سيارة وأنت تعطيه قلم حذر، عند رب العالمين قد يكون هذا القلم أثقل في الميزان من إيه؟ من هذه السيارة، سبق قدرها 100,000 درهم. لكن أعذب الألفاظ قولي لك خذ، الإكرام والبذل. وأمر اللفظ نطقي بلعل، يعني لعلي أفعل أو سأنظر في الأمر أو شيء من هذه العبارات التي ليس فيها شيء من الحزم. هذه الألفاظ التي يعني ليس فيها تلبية المطلب ولا تحقق ما يعني يرغب هذا الإنسان. هذا إشارة إلى قول عليه السلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائرة. هذا يعني ينبغي أن يكون شأن الإنسان دائما أن يكون معطاء. ولا يخفى أن هنالك نصوصا يعني تقول إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها في رواية تمللوا سائم تملل منعها الله عنهم وأعطاها إيه إلى غيرهم. فنسأل الله أن نكون من هؤلاء. ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر ارتشاف بالوشل. وفي بعض النسخ ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. يعني الوشل إخواني هو الماء القريب اللي بتحلب من الجبل أو الصخرة، ما بتصل قطرة، يعني قطرة، وهذا أو لا يكون إلا من أعلى الجبل. فملك كسرى ما قد علمنا ما فيه من اتساع تغني عنه إيه الكسرة من الخبز، كسرة من الخبز تكفي. وكذا البحر مع كثرة مائه يجزى عنه إيه الماء القليل. يعني 1,000 دجاجة مشوية أمامك كم تأكل؟ 1,000 خروف محشو كم تأكل؟ إيش راح تأكل؟ كم يعني القليل يجزى. ولكن هنا القناعة، نسأل الله أن يرزقنا هذه القناعة. فكم من الناس يا إخواني حقيقة يعني يكنزون يحاسبون على الأموال في جمعها ويحاسبون في إيه في كنزها وعدم تفريج الكروبات فيها. والموفق هو سبحان الله غني في الدنيا غني في الآخرة، غني في الدنيا لماذا؟ لأن الله عز وجل يعني بيّن على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، بل هناك نصوص في ذلك، فهو يخلفه كما في الآية القرآنية، وكذلك ما نقص مال من صدقة. فالسعيد الذي يوفق الحقيقة ليكون من أغنياء الدنيا وأغنياء الآخرة طالما القضية لا تنقص، ما نقص مال من صدقة، أين اليقين؟ يجب أن يكون لك اليقين. ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر ارتشاف بالوشل. يعني قليل الخبز يندفع الجوع، وبقليل الماء يندفع الظمأ، كما قال الشاعر: الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلام تكثر حسرتي ووسامسي. الله يا إخواني، بعض الناس اللي ربنا فتح عليهم يعني من الأموال وكذا، قال والله كنا ونحن في فقر أفضل منا يعني سعادة وطمأنينة من حالنا الآن مع كثرة الأطعمة والأشربة كثرة الأموال، لكن كان بالفعل يعني لكأس الشاي طعم خاص، للقمة الخبز لها طعم خاص، الفاكهة حبت الفاكهة اللي تؤكل بالشهر مرة ولا بالشهرين يعني قال أفضل من يعني وضعنا الحالي. فالشاعر يقول والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قوي تقنع. ماذا نستفيد أيها الإخوة الأحبة من هذا؟ لأن معظم الوقت يذهب في إيه؟ في تحصيل المال. من أجل إيش؟ من أجل الكماليات، من أجل إيه؟ الأمور الزائدة، من أجل الأمور التي يستغنى عنها. كان شيخنا رحمه الله يشتغل بالساعات، حينما يكتفي بقوت ذلك اليوم يغلق المحل ويذهب يشتغل بالعلم، حتى سبحان الله خرجت هذه المصنفات والمؤلفات التي هي الآن الحقيقة العلماء فضلا عن طلاب العلم فضلا عن عامة الناس حقيقة هم عالة على هذه الكتب، هم عالة على إيه؟ على هذه الكتب. كان يغلق المحل يكتفي يشتغل بالساعات، يصلح ساعات، وطلب ودرس بجامعة الجامعة الإسلامية. اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل، ليس ما يحوى الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل. اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل، ليس ما يحوى الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل. يعني تأمل وتدبر قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نحن الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، تجده حقا موافقا للقرآن العظيم، فلله تعالى الحكمة البالغة في بسط الرزق وتضييقه. الله عز وجل الحكمة في بسط الرزق وتضييق هذا الرزق، وعلى الإنسان المسلم أن يستسلم لأمره. لماذا نحن نقول أنا مسلم وهذا الإسلام؟ الاستسلام لله، الدين الخضوع لله عز وجل. فأنت ينبغي أن تكون ذليلا مذللا خاضعا لله سبحانه وتعالى، فيجب أن تستسلم لأمر الله وأن ترضى بقدر الله عز وجل. الإنسان لا يدري ما الذي يصلحه، هنالك من الناس من لا يصلحهم إلا الفقر، هنالك من الناس من لا يصلحه إلا الغنى، هنالك من الناس ما يصلحه إلا المرض، هنالك من الناس ما يصلحه إلا إيه؟ الصحة. وذكرت لكم يعني قصة من واقع الحياة عن شخص كان يعني في من يعني من مدرسي الزعرنة، إنسان وكان مغرورا بقوته، ذات يوم كان يتغزل بإحدى النساء الفتيات، كان معها أخوها وكان صغيرا. عندما رأى ذاك العضلات والقوة وكذا وهذا على صغره يعني سبحانه وأخذت الغيرة بدأ يشتعل من الداخل، فكر فكر وكان بالجانب محل من العطر، اشترى المهم أخذ زجاجة كسر هذه الزجاجة وتركه وأخذ وطعنه في الخلف، جاءت في العمود الفقري كما قال إن شاء الله، وإذا به لا يغادر الحقيقة العربة يصيب بالإعاقة. فكانت سبب استقامة بعد هذه القوة بعد كذا رأى القهر الرباني ومن هذا الصغير. هذا طبعا هذا ركب السيارة هو وأخته وغادر واختفى، فسبحان الله كانت عبرة وسببا في استقامة وهدايته. قال الشاعر إذن القضية كذلك، ليس ما يحوى الفتى من عزمه، ليس من بقوتك أوتيته على علم على قوة على ذكاء لا ولا ما فتى يوما بالكسل، يعني من الأمور الحقيقة اللي حصلت في الواقع أن رجلا مل من التجارة، أراد أن يرتاح، ذهب إلى بلد يعني سياحي، هناك من الفندق، وسبحان الله قدر الله في تلك الفترة أن يكون هنالك يعني معرض تجاري وعروض يعني مغرية وازدحام بين التجار، فسمعوا أن ذلك التاجر في ذلك الفندق، فذهبوا إليه وقالوا يا أخي جزاك الله خيرا، خلى أنت عن هذا الأمر وخذ هذا المبلغ. فقال أنا ما كنت أعرف في الأمر، بس الآن عرفت يعني منكم، إيه ما كنت أنا أدري. فأخذ هذا المبلغ ووضعه في بناء المسجد. سبحان الله، ما كان يدري أصلا. وبعضهم يعني حقيقة سمع بعض الناس بما زاد يقولون زي ما تقول أيوة هذا بكذا واحد أي يعني أو كذا، بعدين خمسة يقول هم يعني 5 ملايين، فكر مثلا بخمس آلاف، هذا سمع خمسة لك 10، أرجو عليه إيش هذا يا رجل، تعال خذ لك المليونين ومشي حالك، ماشي توكل، مش فاهم شو الموضوع يعني أصلا. ولكن هذه هي الأرزاق من عند الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن بجوز قد يكون هنالك مؤاخذات على هذا الكلام من ناحية شرعية وكذا، لكن نحن نتكلم من الرزق، منه الحلال ومنه إيه الحرام. يقول الشاعر: كم من قوي قوي في تقلبه، مهذب الرأي عنه الرزق منحرف، وكم ضعيف ضعيف في تقلبه، كأنه من خليج البحر يختلف. هذا دليل على أن الإله له في الخلق سر خفي ليس ينكشف. وفي الحديث إن الرزق لا يطلب الإنسان أكثر مما يطلبه إيه وأجله، يعني الرزق. وفي حديث آخر: لو أن الإنسان هرب من رزقه لأدركه رزقه كما يدركه أجله، علما بأنه لا يجوز أن يفر من الرزق، وينبغي عليه أن يمشي في طلب الرزق. إيه؟ فامشوا في مناكبها. لكن حتى لو فر أبدا، هذا الرزق لابد أن يطلبه، الرزق يطلب الإنسان، هذا حديث ثابت. إيه؟ لا تعجلن فليس الرزق في العجل، لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجر، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. والخلاصة: ليس ما يرزقه المرء من اجتهاده ومثابرته ولا ما فاته من ذلك بالكسل، طبعا كما قلنا مع أن الإنسان يؤثم إذا لم يمشي في أسباب طلب إيه؟ طلب الرزق. والله عز وجل يقول: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: ألم تر أن الله أوحى لمريم فهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أدنى غرف، ولو شاء أدنى الجذع من غير هزه إليها، ولكن كل شيء له سبب، من غير ما تهز الجذع، ولكن هذا يعني كل شيء له سبب. لذلك يعني هذا يفضي إلى إحسان التوكل، كما قال عليه السلام: لو أنكم تتوكلون على الله عز وجل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطعمه. واطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل أو سفل، يجوز الوجهان. اطرح الدنيا واترك هذه الدنيا، لا تختر بهذه الدنيا الفانية والعاجلة الماضية، فإن من عادات هذه الدنيا أنها تخفض العالي وتسلب الولاية من الوالي، وتعلي السافل ترفع الجاهل. قال عليه السلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذن قد يكون الأمر يوسد إلى غير أهله. اجعل الآخرة هي المراد، هذا هو عين التوفيق والسداد، كما قال عليه السلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم في البحر فلينظر إيه بما يرجع. يقول الشاعر: عتبت على الدنيا بتقديم جاهل وتأخير ذي علم فقالت خذ العذرة. عتبت على الدنيا بتقديم جاهل وتأخير ذي علم فقالت خذ العذرة. بنو الجهل أبنائي لذاك رفعتهم، وأهل التقى أبناء ضرتي الأخرى. يعني أبناء الآخرة. طبعا أتبت على الدنيا، كل هذا من الله سبحانه وتعالى. عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد، بل هذا أذل. وفي بعض النسخ بدل الجاهد إيش؟ الجاهل. يعني في بعض النسخ الجاهل. بعد هذه المقدمات يوجه الشاعر إلى الزهد في الدنيا والقناعة باليسير. لماذا؟ لأن الزاهد والجاهد في العيش سواء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. بل إن المنهمك في التحصيل وآب القليل ربما جر الذلة والهوان لنفسه. ليه؟ لأن يريد لا يبالي أم من حرام أم من حلال. إذن هو لا يبالي يعني أم من حرام أم يعني من حلال، حصل على هذا إيه؟ على هذا المال. فلذلك هذا الزاهد سيكون لرزق الآخرة أكثر تحصيلا. إيه؟ هذا الزاهد سيكون لرزق الآخرة أكثر تحصيلا. أما هذا العاصي عياذا بالله فلا يكون شأنه إلا ذليلا عياذا بالله عز وجل. كم جهول وهو مثر مكثر وعليم مات منها بالعلل. الآن أمثلة هذا، ممكن شخص تكون عنده أعمال وخيانة واتصالات في خارج البلاد، الله أخذ لك المليون مليونين دينار، يا الله وحرك لها الناس، إيه وحرك لها الناس. هذا رجل غبي وجاهل وما عنده دين وما عنده تقوى الله عز وجل، ولا يسأل عما يكون في البلاد من عياذا بالله من إشعال عنصريات، من إشعال فرقة، من يعني من تقتيل، من إجر، أليس كذلك؟ المهم يعني أقول لك أنا والله خلاص غلقت عندي علي حينما عرض هذا المال عياذا بالله. كم جهول وهو مثر مكثر وعليم مات منها بالعلم. كم شجاع لم ينل منها المنى وجبان نال غايات الأمل. وجبان نال غايات الأمل. لذلك يعني وردت بعض النصوص يعني يموتون وإيه ولم تقضى الحاجات، حاجاتهم إيه يعني في صدورهم، الحاجات يعني في الصدور. هذا هؤلاء لهم منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. يؤكد الشاعر المعنى المتقدم بالمزيد من هذه الأمثلة، وذلك أنك ترى في الواقع كثيرا من الجهلة أثرياء. إذا رأيت كثيرا من الجهلة أثرياء ومن السفلة أغنياء، إيه؟ كما ترى فيها العلماء ولكنهم فقراء، فحياة ذاري من أن تفتتن. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، هذه حكمة رب العالمين. كذلك يعني كم حرم الشجعان نيل المنى، وكم استمتع الجبان بالثراء والغنى. فهذا كله توجيه لعدم الركون إلى الدنيا. إيش قلنا؟ تخفض من سفر. فهذا توجيه لعدم الركون إلى الدنيا، ولكن يعني على الإنسان أن يسلك السلوك الصحيح والنهج المليح في طلب الرزق. أن يسلك يعني هذا المنهج في طلب الرزق للفوائد التي يعني للفوائد المعلومة في مسألة المال إذا وظف في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني هنالك نصوص الحقيقة في المال، لكن لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. فاترك الحيلة فيها والتأد، إنما الحيلة في ترك الحيل. اترك الاحتيال للاستكثار من هذه الدنيا، ويعني ترفق بنفسك ولا تستعجل، كما يعني لا يخفى من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها، إن أبطأ فلا، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. يذكر أحد الأخوة أنه كان يعني يعمل حتى في بيع الحضروات في سوق الجملة، جاء شخص قال: يعني ما رأيك أن أشاركك؟ قال: والله أنا ما عندي مانع، حياك الله، لكن أنا بصراحة يعني الأمور عندي يعني فيها ابتلاءات، سأترك هذا لأنه حرام، وأترك هذا لأنه شبه، وأترك هذا. قال: أنا معك، أنا معك كيفما كانت الأحوال. قال: سبحان الله، وكان الابتلاء لهما في البدايات ابتلاء وضاقت عليهم الأمور واشتدت وهما صابرة، ثم بعد ذلك جاء الفرج وكان من أثر الناس. سبحان الله، الله عز وجل يعني صب عليهم المال صب كما كيف يعني الماء من السماء سبحانه وتعالى. أين فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فهذا الإجمال في الطلب يعني فسر في النص، وكذلك من المعاني يعني التي تفسر هذا النص يعني أجملوا في الطلب، اطلبوا طلبا رفيقا، يعني أحسنوا في إيه؟ أحسنوا في الطلب، اعتدلوا، اتئدوا، تمهلوا، اعتدلوا. فليس التوفيق أن تجعل الاحتيال في الاستزادة من العاجرة، ولكنه في الزهد فيها وطلب الآخرة. هذا يعني إنما الحيلة في ترك الحيال كقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة. يعني الحيلة الحقيقية في ترك الحيل في الدنيا، يعني احتر على نفسك في عدم الاحتيال، يعني اترك هذه الحيلة. فلذلك بعض العلماء حينما يذكرون كيف الاستزادة من طلب العلم، تحايل أنت على نفسك مثلا، تكون تقرأ وكذا، تقول: والله تعبت الآن، أريد الآن أن أنام. طيب يعني الآن فلأزد الآن مثلا ربع ساعة، فقط ربع ساعة، أو خمس دقائق فقط، بعدين أنت ممكن يحصل عندك الانسجام وكذا، فتزيد نصف ساعة. تقرأ القرآن تقول: والله تعبت، لا، فلأزد مثلا صفحتين ثلاثة وهكذا. ثم يعني يحصل بينك وبين هذا يعني شيء من يعني الانسجام من صح التعبير، والتدبر بالمعاني، تشعر باللذة والمتعة، وربما تنسى نفسك في هذا. أي كف لم تنل منها المنى، فرماها الله منها بالشلل. أي كف لم تنل منها المنى، فرماها الله منها بالشلل. بعض النسخ: أي كف لم تفد مما تفد، فرماه الله منه بالشلل. لكن حقيقة يعني الأقرب، لأنه أي كف لم تفد مما تفد، ممكن تكون هي مما تفاد، هو ليس هنا جزم، لكن ضرورة الشعر قال مما تفد. فإذا دار الأمر على ضرورة الشعر وعدمه، فالأفضل عدم الضرورة دائما. يعني للشعر ضرورة إخواني في الأخطاء النحوية، في ما شابه ذلك، لكن إذا استطاع أن يستغني، وكما بعضهم يقول الشعراء الكبار يستطيعون الاستغناء عن الضرورة، لكن الضرورة هذه يعني باب من الأبواب المعروف في الشعر. فهنا الدعاء على الشخص البخيل بشلل يده، لأن الله عز وجل نهى عن البخل بقوله سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي إلى عنقك، وأمر بالإحسان بقوله وأحسن كما أحسن الله إليك. ألا يخشى أولئك البخلاء أن يكونوا ممن أساءوا الظن بربهم حينما قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين؟ أليست هذه ألا يخشون أن تكون هذه إساءة الظن، وهو يعني قد وعد بإيه؟ نعم أن يخلف على هؤلاء، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. وهنالك أثر عجبت لأمر الشاء وأمر الكلاب. الكلبة تضع في السنة كذا وكذا، والشاء يذبح منها كذا وكذا، والشاء أكثر من إيه؟ من الكلاب. بركة. أين ذهبت الكلاب؟ هذا أثر. أين؟ لذلك يعني هنالك من يذم حقيقة هؤلاء الذين يبخلون، حتى أن بعضهم يعني كان لا يرى قبول شهادة إيه؟ شهادة البخيل. قالوا البخيل يملأ بطنه والجار جائع، ويحفظ ماله والعرض ضائع. وقال الشاعر ومن الجهالة بالمكارم أن ترى جارا يجوع وجاره شبعان، ومن الجهالة بالمكارم أن ترى جارا يجوع وجاره شبعان. لكن في الحديث يا إخواني كم من جار متعلق بجاره يقول يا رب هذا أغلق علي بابه ومنع عني معروفة. ويقول كذلك الشاعر يعني سبحان الله استهتارا بأولئك الذين لو طلب منهم على مستوى الإبرة، يقول لو أن دورك يا ابن أغلب كلها إبر يضيق بها رحيب المنزل، وأتاك يوسف يستعيرك إبرة منها لقد قميصه لم تفعل. وهذا المعنى، يقول يعني لو كانت الدور عندك ملأ بالإبر يضيق بها المنزل كلها إبر إبر إبر، وجاءك يوسف عليه السلام يستعيرك إبرة حتى أنه يعني يرقع فيها وخيط القميص اللي قدته من دبر، لا تفعل. لو أن دورك يا ابن أغلب كلها إبر يضيق بها رحيب المنزل، وأتاك يوسف يستعيرك إبرة منها لقد قميصه لم تفعل. وهناك يعني من يذكر قصصا عجيبة طبعا يعني في سبحان الله، وهذه لا تبعد أن تكون لبعض الناس، حتى إن بعضهم يقول إنه أتى يعني بدجاجة وتعمد أن تكون النوع اللي ما يستوي ما ينضج نهائيا يعني، فأخذ هذا ثلاثة أيام وهو يأكل بالمرق يحاول مع الدجاج ما في فائدة. قال والله هذه الدجاجة من أولياء الله. قال كيف؟ قال دخلت النار ما تأثرت. أين بعد ذلك وإذا برجل جاء بالباب وهذا الرجل يعني من نفس النوعية، قال والله لو سمحت أعطيني دجاجة أستعيرها لبعض الضيوف. يستعير ورجحها طبعا ثلاثة أيام ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الشاعر ماذا يقول إخواني؟ أي كف لم تفد مما تفد، أو أي كف لم ينل منها أو لم تنل منها المنى، فرماها الله منها بالشلل. يدعو على ذلك أن ينالها الشلل إذا لم تنفع. لذلك كان بعضهم يقول يد تباس لا تشفع أحق أن تقطع. اليد الذي يعني تباس وتقبل، هذه اليد التي لا تشفع تباس ولا تشفع، تقبل ولا تنفع، أحق أن تقطع. لا تقل أصلي وفصلي أبداً إنما أصل الفتى ما قد حصل. الفصل هنا الولد الذي ينفصل عن إيش؟ عن الأب ويتفرع منه. والأصل معروف، فالشاعر ينهى عن الاتكال على شرف الوالد أو الولد، فهذا كله لا يجدي. والفائدة، فائدة كل الفائدة فيما يحصله الإنسان من الإيمان وطاعة الرحمن ومعصية الشيطان. قال الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والأرض كما قال سلمان رضي الله عنه: لا تقدس أهلها ولكن يقدسه إيه؟ العمل الصالح. فما في عندنا والله هذا شمال هذا جنوب هذا شرق هذا غرب هذا عربي هذا عجبي هذا هذا هذا هذا كله، هذا كله ينفع لجده. والآن الناس مع بالغ الأسف وظفوا العنصريات، والله يا إخواني العنصرية وظفوها أو وظفوا القرابة لا للصلة، وظفوها للقطيعة بينهم بين أبناء الإسلام، للتفرقة ولإحداث الفتنة. طب هذا قريبك، الله يبارك لك بهذا القريب، صدق على قريبك، ساعد قريبك، لا فقط يعني عبارة عن تعصب للعرق من أجل إيه؟ التفرقة بين أهل الإسلام. وليس الإفادة من القرابة في إيه؟ أن ينفع الفقير وأن يواسي يعني هذا المحتاج وأن يقدم الدعم لمن يطلب منه ذلك. فلذلك لا تقل أصلي وفصلي أبدا، لا تفتخر لا بولد ولا بأب، إنما أصل الفتى ما قد حصل. فما تحصل من الإيمان، اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي إيه؟ نعم. وقال عليه السلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويقول الشاعر: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقولها أنا لا. طبعا لو جاز أن يقولها أنا لا، ليس الفتى من يقول كان أبي. قال بعضهم: الأدب يجبر نقصان النسب، الأدب يجبر إيه؟ نقصان النسب، وأما النسب فلا يجبر نقصان الأدب، الأدب يجبر نقصان النسب، وأما النسب فلا يجبر نقصان الأدب. إنسان ربما يبلغ من الدرجة يعني في النسب، لكن إذا قل أدبه قل تقواه وأخل بالأخلاق يحترق، أليس كذلك؟ نعم. فلذلك يا إخواني لا تقل أصلي وفصلي أبدا. ويعني هناك من النصوص ما ينهى عن التفاخر بالأنساب: أو ليكونن أهون على الله عز وجل من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه، بدحرج الأوساخ والقادرات بأنفه. حتى في بعض النصوص: إذا رأيتم رجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنئ به ولا إيه؟ ولا تكل، يعني من غير كناية قل أعضب بعضو أبيك. لماذا؟ لأن عضو أبيه هو بيفتخر بعضو أبيه الذي جعله من قبيلة كذا ولا من عشيرة كذا، يلا أعضب بهذا العضو طالما أنت تركت يا الحقيقة يعني ما عرضت بالنواجذ على شريعة الإسلام وعلى التوحيد. قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الزغل. قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الزغل. يعني السبك وتخريص الشيء من الخبث، يعني من خلال إذابته تذيب هذا المعدن وتصنع ما تريد منه، واستعمال النار فتخرج منه إيش؟ الخبث والغش. قد يسود المرء من غير أب، قد يكون سيدا وأبوه ليس بسيد، وبحسن السبك قد ينفى الزغل، يعني يذهب بهذه الإذابة لهذا المعدن ينفى ويذهب الخبث ويذهب الغش. إذن قد تكون السيادة والشرف والأب ليس على هذا النحو، وذلك لما يوفق الله عز وجل هذا الابن من علو الهمة والمثابرة. والفضة المزيفة إذا صليت من النار صفت من الزيف وخلصت من الزغل يعني الخبث، وسارت خالصة صافية، وحينئذ فقد سادت على أصلها. نحن سنتوقف هنا إن شاء الله عز وجل ونستكمل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.